الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الوالي العادل أورد المصنف رحمه الله حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، هذا معيار يعرف به الأخيار من الأشرار من أصحاب الولايات. وقوله صلى الله عليه وسلم: وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، فإن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم. وقوله هنا: الذين تحبونهم ويحبونكم، الجالب للمحبة هو مقتضياتها من الإحسان إلى الرعية والتوسعة عليهم وحفظ مصالحهم وضروراتهم وحاجياتهم وتحسينياتهم من جهة الوجود ومن جهة العدم. فالناس جبلوا على محبة من يعدل ويحسن ويرفق ويتلطف بهم ويرعى مصالحهم، فإن الإحسان إلى الإنسان بل إلى المخلوق ولو كان من الحيوانات يأسره. وقوله تحبونهم ويحبونكم، فإن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فإذا كان هؤلاء يحسنون فإنه سيقابل فعلهم بالإحسان والجميل والطاعة والمعروف، فيحبهم أئمتهم ومن ولاهم الله أمرهم، فهؤلاء يدعون لهؤلاء وهؤلاء يدعون لهؤلاء، وذلك أدل وأبلغ في المحبة. فإن الإنسان قد يعبر عن الجميل بالشكر والتقدير وما إلى ذلك، ولربما يوصل شيئا من فعال الإحسان كالهدية ونحوها، ولكن إذا أتبع ذلك بالدعاء فإن ذلك يدل على تجذر هذه المحبة في قلبه والبر والمعروف. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فمع إحسانه إلى الوالدين فهو مأمور أيضا بالدعاء لهما، وهكذا في قوله تبارك وتعالى ولما ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فدل ذلك أنهم على طريقتهم وهديهم، لأن الذي دفع ودعا إلى هذا الدعاء إنما هو الموافقة والمحبة. وقال هنا: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ ومعنى المنابذة هنا أي بالسيف، بالقتال، إذا كانوا بهذه المثابة. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فهذا الحديث إذا انضاف إليه حديث عبادة بن الصامت وحديث أم سلمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث قيد ذلك بإقام الصلاة، في الحديث الآخر قال: ما لم تروا كفرا بواحا، عندكم فيه من الله برهان، فهذا هو وذلك أيضا مقيد بالإمكان والقدرة. وإن لم يحصل مثل هذا الضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. معنى إقامة الصلاة، من أهل العلم أن يقول إذا صلوا، يعني أقاموها في أنفسهم أنهم يصلون، فإذا كانوا يصلون معنى ذلك أنه لا يجوز الخروج عليهم لأنهم في حكم الإسلام. ومن أهل العلم من يقول ما أقاموا فيكم الصلاة، ما قال ما أقاموا الصلاة، قال ما أقاموا فيكم، وذلك بإقامة الصلاة في الناس بتثبيت دعائمها وما يحصل به تحققها وما إلى ذلك. ما أقاموا فيكم الصلاة، فهذا ضابط. والضابط الآخر ما لم تروا كفرا بواحا. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بأن الاستقراء دل على أنه ما قام أحد على الأئمة إلا وحصل بفعله ذلك من الفساد ما هو أنكر وأعظم مما قام نصرة له. وقال هؤلاء غالبا يحصل بفعلهم فساد وسفك دماء وهزيمة، وإذا انتصروا فإنه لا يحصل، لا فإن ذلك لا يدوم كثيرا، لا يدوم طويلا، أو كما قال رحمه الله. وانظر ما حصل من الفتن في قتل الحسين رضي الله عنه، ووقعة الحرة التي قتل فيها كثير من أبناء المهاجرين والأنصار، وفتنة ابن الأشعث وغير ذلك على مدى التاريخ، وهي أحداث مشهورة معلومة. قال هنا لا ما قاموا فيكم الصلاة. ثم ذكر حديث عياض ابن حمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة، يعني ثلاث أصناف: ذو سلطان مقسط موفق، يعني موفق للخير، موفق للبر والمعروف في سياسة الرعية وفي عبادة الله عز وجل وفي القيام بما يجب، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. رحيم رقيق القلب، هذا أمر يسير، ولكن الإنسان قد يكون حمل الأثقال ونقل الجبال أسهل عليه أحيانا من تغيير الطباع، لأن النفس قد تأبى على صاحبها وتحمله على لون من القسوة والشدة، لأنه قد يرى في غير ذلك ضعفا وعجزا. على كل حال قال ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. عفيف متعفف، عفيف يعني في نفسه لا يقبل من أحد شيئا، ومتعفف يعني طالب للعفاف، بمعنى أنه لا يطلب لا تصريحا ولا تلميحا، مع أنه ذو حاجة، لأنه قال ذو عيال، ذو عيال. والولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد مجبنة مبخلة محزنة، فلربما يصبر الإنسان على الجوع والحاجة والفقر شظف العيش، ولكنه حينما يرى هؤلاء الأولاد يتضاغون جوعا ينكسر قلبه ولا يتمالك ولا يستطيع الصبر، فيحمله ذلك على أكل الحرام، ولربما حمله ذلك على ألوان من المذلة من طلب المال من الناس والانكسار بين أيديهم إلى غير ذلك من مقامات ومواقف لا تحمد، كل ذلك بسبب هؤلاء العيال. فانظروا إذا كان هذا الإنسان عفيف متعفف ذو عيال، هي خصلة سهلة، ولكن النفس تحتاج إلى مجاهدة. وفي كل مطلب من المطالب العالية لا بد من مجاهدة، لا بد من مجاهدة. ومن أراد أن يعرف كيف يكون ذلك أحيانا من السهل الممتنع على كثير من الناس، فلينظر في طباعه وأخلاقه إذا أراد أن يغير شيئا منها ولو كانت يسيرة، كم يحتاج من المجاهدات. إذا كان قد عرف مثلا عند زوجته بأنه عنيف شديد لسبب أو لآخر، لو أراد منها من الآن قرر وقال أنا سأرجع في وجه جديد ومعاملة جديدة ورفق ولطف وسأحمل لها هدية، نفسه قد لا تطاوعه. لو قرر كإذا كانت عادته مع الصغار الزجر والإغلاظ والتعنيف شديد يخاف منها الصغار، لو أراد أن يغير من هذه الليلة قال أنا سأرجع من اليوم مع جميع الصغار من الأولاد والقرابات وأحمل لهم دائما في جيبي الحلوى وأتلطف بهم وأمسح على رؤوسهم وأضاحكهم وأسأل عنهم ولا أنادي أحدا إلا بكنيته ونحو ذلك، ربما يقف عند التطبيق يصعب عليه. إذا كان من طبعه الجفاء، فيه شيء من الجفاء والرعونة، يدخل على أبيه وأمه لا يقبل رأس أبيه ولا يقبل رأس أمه، اعتاد على هذا، تربى في بيئة صحراوية أخلاق صحراوية، ما اعتاد على هذه الأمور ولم يألفها وما رآها، فسمع عن ذلك فأراد أن يغير، عرف أن من التلطف بالناس أن تكنيهم، قال أنا من الآن لا أدعو صغيرا ولا كبيرا إلا بكنيته، وإذا دخلت الدار أقبل رأس الأب والأم والإخوة الكبار والأخوات، أخوه الكبير إذا أراد أن يطبق لربما تقعده نفسه عن هذا. وكل إنسان يجرب ويلاحظ نفسه في الأمور التي تقعد عنها، كيف يستطيع أن يغير. وهكذا لو أراد أنه يتعامل مع الناس بطريقة أخرى، مع الخصوم، من بينه وبينه خصومات وعداوات، سمع العفو والصفح ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، وأراد أن يعامل هؤلاء بأجمل معاملة وأن يرد الإساءة والعداوة بإحسان، فإذا أراد أن يطبق قعدت به نفسه. فحينما يأتي مثل هذا الحديث بأنه عفيف متعفف ذو عيال أو رقيق أو مخموم الفؤاد في الحديث الآخر، هي سهلة، لكن إذا جاء الإنسان ليتخلق بهذه الأشياء فقد يصعب عليه جدا، يصعب عليه جدا، والله المستعان. لكن لا يمكن لأحد أن يرتقي في شيء من المعالي في الأمور الدنيوية أو الدينية إلا بالمجاهدات، وإلا صار الناس في الغنى بلغوا فيه ذروته، وفي الأخلاق حصلوا معاليها، وفي الأعمال الصالحة كانوا من السابقين بالخيرات. لكن لماذا تفاوتوا أخلاق؟ كما قال ابن القيم رحمه الله، تفرقت فيهم أخلاق المخلوقات، هذا أخلاقه أخلاق الثعلب في المكر والدهاء، وهذا أخلاقه أخلاق الذئب، وهذا أخلاقه أخلاق الحمام، وهذا أخلاقه أخلاق السباع، وهكذا. لماذا تفرقت أخلاقهم؟ الآن لو أنك ابتليت فقط، يمكن تلتفت عند الإشارة تنظر إلى أحد، مجرد النظر لربما تقوم الدنيا ولا تقعد، لماذا تنظر إلي وماذا تريد؟ يعني حتى النظر، لو أنك تأخرت عند الإشارة لحظة انظر الأخلاق. إذا أردت في أوقات الزحام في الصباح أحد يفسح لك بس تجد السيارة مباشرة، يعني أحيانا تستحي وتتصبب عرق من أخلاق هؤلاء الناس، كيف تضيق نفسه أن يتأخر ربع دقيقة علشان هذا اللي محجوز في هذا المكان الضيق يريد أن يجتاز، وتجد المبادرة والمسارعة من أجل أنه ما يخرج. الواحد يستحي، والله يستحي ويعرق جبينه، كيف هالأخلاق؟ يغض بصره ما يستطيع ينظر في السيارات، يعني إلى هذا الحد تضيق النفوس. ما الذي جعل الناس بهذه المستويات؟ لو كانت القضية سهلة كان صاروا كلهم في القمة في اللباقة واللطف والأخلاق والهدوء، لكن هذا تجده من أشرس الخلق مع أقرب الناس إليه، زوجته وأولاده يشقون فيه نسأل الله العافية. وهذا من أشرس الناس، إذا خرج سبع في هالطرقات لا يتحرش بأحد أو يخطى عليه أحد أو يلف عليه أحد، تظهر لك أخلاق شيء هائل. نعم، فالواحد من يوم يخرج من بيته إلى أن يرجع قل اللهم سلم سلم بس. نعم، فأسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم مغفرته ورحمته، وأن يلطف بنا وأن يعيننا على أنفسنا. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله عليه وسلم.